بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني بالدعاء من أحد على أحد، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك إلا من ظلم، أو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد أو أن يصدر الدعاء من أحد على أحد، يعني يعاقبه عليه. طبعا هذا تأويل الذي يفكر لا يحب الله بأنه عاقب عليه، إلا من ظلم فلا يؤاخره في الجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وإن يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما لما يفعل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إن تبدوا أن يظهروا خيرا من أعمال الذل أو تخفوه أي تعملوه سرا أو تعفو عن سوء الظلم فإن الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله تعالى أن يظهر أحد بالقبيح من القول إلا من ظلم، إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء، لأن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه وتعالى حتى إنه يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا الى الاسلام: قال اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. الا من ظلم، يعني الا ظهر المظلوم اذا دعا على ظالمه او اذا تظلم منه، ذهب الى القاضي او الحاكم وحكى هذا الظلم الذي وقع عليه، فهذا ايضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم ان انواع الظلم كثيره، فما نقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه، فليس المراد حصر معنى الايه فيه، بل القصد تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الايه انواع معينه من الظلم، هذا مجرد ضرب المثال، لم يقصد ذلك الحصر، لان هذا فمن ذلك ما رواه ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه، قال: لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما، فانه قد ارخص له ان يدعو على من ظلمه. فاذا استفدنا الايه ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يدعو احد على احد، واضح، الا المظلوم فله ان يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. إن صبر فهو خير له، لأنه إذا باع عليه فقد يعني أخذ حقه، أما إن ادخره للأجرة فهذا أفضل. وعن مجاهد قال: هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء. القراء هو ما يؤدى للبيت من الكرم يعني من الإكرام. هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وفضل المسلمين يعني هذه مذلة ومعرة كبيرة جدا، ان الضيف يعني يهجر الشخص الذي اضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه كلمة الثناء يطلق على الخير يطلق على الشر، يقول اثني عليه خيرا واثني عليه شرا. في حديث الجنازة لما مر جنازة الرجل فاثنى عليه خيرا، ولما مره الاخر سيئ فاثنى عليه شرا. ورحت هنا الاثنى عليه هنا في السياق مقصود به الحر، فيعني ثنى عليه واشتكى منه وجهر بمذمته لانه قصر في ضيافته غلط. فلذلك يقول هنا مجاهد: هي في رجل اضاف رجلا فاساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما اولاه، يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي اولاه في الضيافه، فرخص له ان يثني عليه بما اولاه. وفي روايه عنه عن مجاهد: والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول اساء ضيافتي ولم يحسن، هذا دهر بالسوء لكن مرخص فيه. وفي روايه: هي الضيف المحول رحله، يعني كانها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتجاج، تعبيرا عن الاحتجاج على هذه المعامله، تحول الضيف او تحويل الرحله، فمعناها ايه؟ بعد الاحتجاج على سوء القرى فيتحول عنه ويثنى عليه شرا بما فعل، فانه يظهر عن صاحبه بالسوء من الخلق. قال ابن كثير: وقد روى الجماعه في السوء النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يدروننا كما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني يعني تكون في تعرفون كما يوجد يعني في قريب من هذا عند القبائل الانتاج في الصحراء بيسموه حق العرب، يعني اذا واحد استضاف رجل فلم يؤدي الجزية فيه حق العرب والمحكمة وعقوبة الى غيره، بغض النظر طبعا توجد كثير من المخالفات في هذه الاعراف لكن الفكرة هي نفس الفكرة. ولكن عبد الاحمد عن المقدام ابن ابي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم ضاف قوما فأطلق الضيف نحوها فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. يصبح من حق الضيف أن يأخذ بقدر قراب يعاقب عقوبة مالية، ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القرى. هنا وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع قال: سمع رسول الله او سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فان اصبح مثل اليه محروما كان دينا عليه، فان شاء اقتضاه وان شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ ابو بكر بن الزهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان لي جارا يؤذيني، فقال له: اخرج متاعك فضعه على الطريق. اخرج متاعك عرش المتاع ضعه على الطريق او في وسط الطريق. فاتى الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذي اليك. فيقول: اللهم العنه، اللهم اهديه. قال: فقال الرجل: ارجع الى منزلك والله لا اوذيك ابدا. رواه ابو داود في كتابه الادب. فقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الايه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال: هو الرجل يسبك فتسبه، لكن ان افترى عليك فلا تفتر عليك، السبب في الكون. إلا من ظلم يعني له أن يظهر بالكون كتبت ستكون معينة فلك أن تقدر منه أن تكون بنفس إيه؟ بنفس ما تفهم كذبا. لكن إلا إذا كانت كذبا أنا تكذب جبت له هو مش هو له نفس الأمثل. لكن هذه هي القاعدة أن من كذبت فمن حقك أن تنتظف منه وتقدر بأن تستوى تماما كما كذبت واضح. لكن بشرط لا يكون فيها كذب أو تعدي تسوي الله تبارك وتعالى. يعني إذا افترى عليك لا تفترى عليك المقابل. وذلك لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال خذه معنى الآية ولا يحب الإنسان لا يحب الله الزهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني إلا من أكره على أن يظهر بسوء من القول إلا من ظلم يعني أكره وقع تحت ظلم أو تعذيب أو إكراه بحيث يظهر بالسوء من القول من السوء. وطبعا السوء من القول هذا يكون كفرا او دون الكفر فهذا يباح له ان يظهر به. وسئل المرتضى عنها فقال لا يحب الله ذلك ولا يجيبه لفعله. يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى ان يظهر الانسان بكلام سيء سواء كان معصيه او كان كفرا فان الله يمهل ذلك. لكن من ظلم بأن وضع عليه إكراه وإكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر أو بالسوء من القول فهذا مباح له إلا من ظلم فهو مباح له ذلك كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول لا يحب الله ذلك ولا يجيبه لفاعله إلا من ظلم وذلك مثل ما كان من مرضة قريش وفعلهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤوا منهم ففعل ذلك عمار فخلوه وطلبوا قاتله فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم بما ليس في قلبه يظهر بالسوء مع اطمئنان قلبه بالايمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سوره النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من فرح بالكفر قدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الايه مبينه لما في قلب عمار من كحله او من سحره بالايمان انتهى. على اي الاحوال كل هذا مما تشمله الايه بعمومها الايه تشمل كل هذه الانواع لان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم من ظلم اي نوع من الظلم واضح. فتعم كل انواع الظلم لكن ما ندعو هنا بهذا الضرب امثله بهذا الظلم سواء كنا انها كرة يعني يقول وما نقله السمرقندي وغيره عن الفراء في قوله تعالى إلا مضرب أن إلا بمعنى لا يعني لا يحب الله الزهر بالسوء من القول ولا من ظلم يعني حتى لم يظلم لا يحب الله له منه أن يظهر بالسوء من القول. يقول تكليف هذا من تكليف الكلم عن مواضعه يعني فسر إلا بمعنى لا فيكون معنى الآية إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم ولا من ظلم ايضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه ان يظهر بالسوء من القول ولا فيعلق القتلي قائلا فهذا تحريف هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فان الايه صريحه في انه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريف عن الشريف بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني شخص عليه دين مثلا او حق يعني بحقوق الناس فاللي هي المماطله هو واجب وجد ان عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه للناس الناس فقط، فهو واجد وليس فقيرا او معجبا او معسرا، انما يجد المال الذي هو حق الاخرين عنده، فهو واجد وليس فقيرا لا غير له، ومع ذلك يغافل ويسوف ويتهرب من اداء حقوق الناس. فاذا وقع الانسان في هذه المطالعه والتسويف لانه واجد وغني وعنده المال واضح، فهذا يعني اليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته، تحل عرضه يعني تحل السخوة منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله، يحل لك ان تنقله بشيء وان تستفيد الى القاضي او لديك تقول فلان ظلمني فلان ماطلني فلان يمنعني حقي، فهذا داخل في هذه الآية في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء والقول الا من ظلم، ففي حق الذي ظلم له ان يشتكي له ان يشتكي، لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مبتكرا لكبيرة الايه؟ الغيبة. الغيبة واضح؟ لكن الكلام هنا في من الغبطة في حق الغبطة في الجهر بالسوء والقول بحق من ولد، اما يعني من لم يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة المحظورة. افادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمتاعه، جواز الدعاء على الظالم والجهر بمتاعه، ودلت على ان من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر، فتنضم هذه الآية إلى الآية التي في سورة النحل، إلا من أتي وقلبه مطمئن بالإيمان، وذلك لأنه مذموم إلا من ظلم، وإذا بدأت بطلان حكم لم الكفر مع الظلم فكما يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والصلاة والإكرام. ثم قال المحبة هنا بمعنى الإباحة، لا أن ذلك يريد الله تعالى، يقول القتلي هذه نظرة اعتزالية التأويل الكاذب. ثم قال لا تسميته سوءا لكونه يسوء المقولة فيه، ثم سوءا لا يحب الله الظهر بالسوء من القول، لماذا ثم سوءا؟ لأنك إذا اتكلت من هذا الظالم فذلك يسوءه، هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه لو إليه، وإلا فليس بقبيح في هذه الحال، لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء والقول بحقه هذا في الحقيقة ليس إيه؟ يعني ليس سيئة، لكن هذا من العدل واضح؟ فلذلك في قوله تعالى مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مجرد مشاكلة في النظر فقط من المجاورة، لكن هل السيئة الثانية تسمى سيئة أم أنها من العدل؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الثانية هذه هذا عدل وقصاص وليست قبيحة في وجهها، كذلك هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا بنفس الذات ليس هو سيئا في حال المقابلة في حال التشكي ليس من السوء وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال إن إلا بمعنى الواو، إلا بمعنى الواو واضح، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم، ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي ومن ظلم. حقيقة لا أتفع بصه بصه أنت كيف يكون المعنى ومن ظلم يعني لا يحب الله، هذا بعيد إلا إذا قرأت ومن ظلم، لكن لا أدري ما أحب بصه هذا السطر. يعني على أي الأحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقداني، يعني والفرقداني يقول وهذا خلاف الظاهر، على اي حال هذا المذهب مردود القول ان الا بمعنى واو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تستغرب. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوازل بديعة. قال السعدي: يعجبني الرجل إذا حين هونا دعته الأنفة إلى المكافأة. يعني أن الوجد يكون عزيز النفس صحيح ويأتي ويفتح لكن يعني العصر والعصر والحل يكون في مقامه. أما معاملة المؤمن على أنه مغفل أو استيقانه أو غير ذلك فهذا لا يمدح فيه العقل وتوجده لك الإباحة. يقول قال السعدي: يعجبني الرجل إذا سيم هونا. إذا سيم هونا يعني إذا ساوموه على أنواع الدنية والهوان والمغلة دعته الأنفة للسماء وعند المؤمن إلى المكافأة. يعني في هذه الحالة يكافئ ويعاقب من يهم في هذا الهوان. يعجبه للرجل إذا كان هونا دعته الأنفة إلى المكافأة. وجواء سيئة سيئة مثلها فبلغ كلامه الحجاج فقال لله ضر أي رجل بين جنبيه وتوكل ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ظل جانبه. يعني يتحلم وهو في حالة المظلة ولكن الحلم يكون في مجلس حالة الايه العزة والقدرة على الانتصار فهذا هو الذي يحدث. اما حلم مرغما وهو في حال مظلة وهوان فهذا لا ينجح. ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يطوله ولا خير في حلم امرئ ظل جانبه. وقال اعرابي لابن عباس رضي الله عنهما: اتخاف علي جناحا ان ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له: العفو اقرب للتقوى. فقال: ولمن انتصر بعد ظلمك فاولئك ما عليهم من سبيل. وقال المتنبي: من الحلم ان تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم برق المظالم. يعني اذا كان الحلم يعني يسيلك بمزيد من المهلة والهوان ويفرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم فالحلم هنا لا ينجح ولا يطلب. ومن الحلم ان تدفعنا الجهل بالامس. في هذه الحالة اثبت سبيل الجهل. الجهل بمعنى الجهل العملي بمعنى المقصود به الايه الانتقام والانتقاص. وهذا هو اهل الحق. ومن الحلم ان تستعمل الجهل دونه متى؟ إذا اتسعت في الحلم ضغط المظالم. إذا كنت حينما تحلم تزداد المظالم ويزداد الهوان فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم. هذا هنا القول كان كلام المتنبي. ثم يقول البرقطي شارح الديوان المتنبي يقول: الحلم الأناة والعقل والجهل هنا نقيض الحلم والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم. يقول: إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل. لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشر. فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما. فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى: إلا من ظلم فهو إما متصل وإما منقطع. تعالى الأول إذا قلنا من الاستثناء متصل ذو وجهان. الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاد. يعني إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم. إلا جهر من ظلم. فحلف المضاد وقيم المضاد إليه مقامه. الثاني قول البزاز المصدر وهنا بمعنى الفعل. يعني لا يحب اذا كل على ان الاستثناء متصل يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء الا مبرك. لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول الا مبرك. وعلى انه منقطع الاستثناء يكون منقطع فالا تكون بمعنى لكن. يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن المظلوم له ان يجهر ب هنا كتبه. وكان الله سميعا عليما فيه وعد من مضمون بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له ايضا بان يتعدى في الجهر المأذون فيه، وعيد للظالم ووعيد للمظلوم، وعيد للوعد للمظلوم ووعيد للمظلوم ايضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم وكان الله سميعا عليما، كان يعني ولم يزل مخاطبا طبعا، وكان الله سميعا عليما للوعد للظالم، لانه تعالى سميعا يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه. واضح؟ ووعيد له ايضا يعني احذر ان تتعدى حدودك في الانتصاف من ظالمك، لك حدود كما ذكرنا، اذا كتمت تشتمه مثل ما كتمت، لكن اذا كبر عليك السفينه لا يجوز لك ان تقابلها بايه؟ مثلا اذا خانك نوع من الخيانه وغدر بك فلا يجوز لك ان تغدر وتقول انا اقتصدت منه، لان الخيانه محرمه بحق الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يغدر ولا يعني ولا يخون. مثلا اذا انتهك عرضك لا يحل لك ان تنتهك عرضه، مثلا اذا سرق مالك هل يحل لك ان تسرق ماله؟ لا. واضح؟ وعيد للمظلوم ايضا بان يتعدى في الجهل المأذون فيه، بل ليقل الحق ولا يقذف بريئا بسوء، فانه يكون عافيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعدما جوز الجهل بالسوء وجعله محدودا حتما على الاحب اليه والافضل عنده، والا دخل في الكرم والتقشع والعبوديه، فقال سبحانه وتعالى: ان تبدوا خيرا او تبسوط او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان تبدوا خيرا اي طاعه وبرا، او تبسوط يعني تعملوه برا، او تعفو اي تتجاوز عن سوء اي عن ظلم، فان الله كان عفوا قديرا، اي يعفو عن الجاهلين مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفة الله سبحانه وتعالى، انه عفو قدير يعفو عن الجاني مع انه قادر على الانتقام. فكذلك تكون اذا قدرتم على الانتقام فاولى وافضل بكم ان تعفو. فعليكم ان تقتدوا بقدرة الله بالعفو مع القدرة. وثمرة هذه الآية الحث على العفو، وان لا يظهر احد لاحد السوء وان كان على وجه الانتقام، حملا على مكان من الاخلاق، وانما كان المقصود العفو لان ما قبلها في ذكر السوء والجهل به. فمقتضى السياق: لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، فان عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فان الله عفو قدير. وانما ذكر قبله ابداء الخير واخفاءه توطئه للعفو عن السوء، لانه يعلم من نبه حالي الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك جهرا وإخفاء، فينبغي العفو عنه وتركه. قال ابن كثير: ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله، ويقول بعضهم: سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأنت الحبيب يعني قدر الحبيب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن، ثلاث أحلف عليهن، وهو الصدق المرجوح. لكن الحلف هنا من المزيد التأكيد، لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك: ما نقص مال من صدقة، يعني صدقة لا تنقص الناس أبدا. وهذا من ليس عنده يقين يعني قد يعني يستغرب. واضح؟ من ذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا بهذه الحقائق. فيقول في نفس الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي: اعلم ان معاقب الخير على كثرتها محصوره في امرين: صدق مع الحق يكون كل مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين، يفعل نفع اليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه اشاره الى ايصال النفع اليهم، او تعفو اشاره الى الضرر، الى دفع الضرر عنهم. فدخل فيها تلك الكلمتين جميع انواع الخير واعمال الذنب. ونكتفي الليله بهذا السبب. طبعا نحن بهذه هذه الايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الى قوله تعالى فان الله كان عفوا قديرا. هاتان الايتان الاولى من الجزء السادس او من الحزب الحادي عشر، وبذلك نكون قد ختمنا تفسير الحزب العاشر من سوره النساء. التقرير عن استمرار في هذه الرحلة المباركة بفهم كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، لأن يعني هذا الفكر هو بركة الروح الجماعية والتعاون على فهم القرآن وفهمه والعمل به. لا شك أن الإنسان إذا كان منفردا قد لا يجد نفس المهمة في هذا العمل الصالح. فالتقرير دائما يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله كما الله وابي وكلم: اهل القران هم اهل الله وخاصته. فلا تذهبوا في ذلك. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. الله وابي وكلم: اهل القران هم اهل الله وخاصته. فلا تذهبوا في ذلك. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.